ما حكم الوسواس الوسواس في الطهارة والوضوء؟ هو وسواس من الشيطان تعوذ بالله منه ويعالج فعله ويدعو ربه بأن يصرفه عنه. ولا تسمي الوسواس قهري، فالوسواس أضعف وأحقر من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما تعثرت برجل دابته فقال تعس الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب.